بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 23 بعد 200، ومع سورة هود. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية: أولا، أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. لما تحداهم بالإتيان بمثله في قوله فليأتوا بحديث مثله، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله، فعجزوا عن ذا وذاك، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة مثله فعجزوا، فإن الخلائق لا يمكنهم أن يأتوا بمثله ولا بسورة مثله. إذن هذا القرآن كتاب الله تعالى، أعجز الله تعالى به الخلق، فالخلق عاجزون أن يأتوا بمثله بفصاحته وبيانه وفوائده، ونحن واجب علينا أن نبث القرآن وأن نبث علومه وأن نؤدي الواجب فيه. قال: النصيحة لله ولكتابه، فهنا النصيحة للقرآن أن نبث علوم القرآن وأن نقرأه وأن نفهم أمثاله وأن نتدبر ما فيه وأن نبين للناس هذا الكتاب وأن ندعوهم للعمل به والتمسك به وأن ننشره. تجد بحمد الله أن كثير من القراء يتمنى أن تصل قراءته إلى كل بيت، وهكذا يسعى كل مسلم أن يكون له علم يصل إلى كل مكان، وندعو الناس إليه، ومن لا يؤمن به نثبت لهم أنه من عند الله تعالى ونأتيهم بالدلائل، فإن أبوا نطالبهم أن يأتوا بسورة مثله. وإذن هذا الإعجاز وهذا التحدي قائم إلى يوم القيامة، فعلينا أن ندعو الناس إلى هذا الكتاب العظيم. والناس يعني بهم حاجة إلى معرفة المعاني، فمعرفة المعاني تجعل الإنسان يعظم هذا الكتاب، فإذا عرف الإنسان المعاني أعطى هذا الكتاب أفضل أوقاته لا فضول أوقاته. ثانيا، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. ثم بين تعالى إعجاز القرآن وأنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله ولا بعشر سور مثله ولا بسورة من مثله، لأن كلام الرب تعالى لا يشبه كلام المخلوقين، كما أن صفاته لا تشبه صفات المحدثات. إذن ربنا هو العظيم وكلامه هو العظيم المعجز. ثالثا، فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، مما يطلب فيه العلم ولا يكفي غلبة الظن علم القرآن وعلم التوحيد، لقوله تعالى فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. إذن هذا القرآن أنزل بعلم الله، وربنا هو الذي أنزله وهو كلام، فهو كلام عظيم، فينبغي أن نجد وأن نتعلم ما في الكتاب. رابعا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أي كل إرادة مقصورة على الحياة الدنيا وعلى زينتها من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، قد صرف رغبته وسعيه وعمله في هذه الأشياء، يعني كل من إرادته ولم يجعل إذا القرار من إرادته شيئا، فهذا لا يكون إلا كافرا، لأنه لو كان مؤمنا لكان ما معه من الإيمان يمنعه أن تكون جميع إراداته للدار الدنيا، لأن المؤمن يعلم أنه راحل، ويعلم أن ثمة حياة بعد هذه الحياة، ويعلم أنه مخلوق، وأن للخالق عليه حقوقا، فالخالقية معراج العبودية. خامسا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يقول القرطبي قيله لأهل الرياء، وفي الخبر أنه يقال لأهل الرياء صمتم وصليتم وتصدقتم وجاهدتم وقرأتم ليقال ذلك، فقد قيل ذلك. ثم قال: إن هؤلاء أول من تسعر بهم النار. رواه أبو هريرة رضي الله عنه ثم بكى بكاء شديدا، أخرجه مسلم في صحيحه بمعنى الحديث الطويل في الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار، لكن القرطبي ساقه مختصرا بمعنى. إذن على الإنسان أن يجعل عمله خالصا لله تعالى، وعلامة العمل الخالص أن الإنسان لا يطلب به مدح أحد، إنما يريد به وجه الله. ولذلك بعض الأعمال يخفيها الإنسان لأجل أن ينمي بذرة الإخلاص في قلبه. سادسا، أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به. ومعناه: أفمن كان على بينة من ربه، كمن يريد الحياة الدنيا وزينتها، أو من كان على بينة من ربه كمن هو في الضلالة والجهالة. إذن ثمة فرق بين من على هداية وعمل صالح بخلاف ذاك الذي هو على ضلالة وفي الضلال، نسأل الله السلامة. سابعا، ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. الذين يصدون أنفسهم وغيرهم عن الإيمان والطاعة ويبغونها عوجا، أي يعدلون بالناس عنها إلى المعاصي والشرك. ولذا تجد أصحاب الدنيا يجرون الناس بالمسلسلات والأفلام والأغاني وغير ذلك من الأشياء الكثيرة، يجرونهم إلى الضلالة عياذا بالله تعالى. فالسعيد الذي يدعو الناس إلى طاعة الله تعالى. معاني الكلمات: لا يبخسون، لا ينقصون شيئا من جزائهم الدنيوي. مريا شك، الأشهاد الملائكة والنبيون والجوارح الذين يشهدون يوم القيامة. إذن سيشهد عليك الملائكة والأنبياء والأرض التي أنت عليها وجوارحك أنت. فعلى الإنسان أن يحذر، أن يحذر المعاصي وأن يحذر التقصير. ويبغونها، يريدونها عوجا، معوجة موافقة لأهوائهم. العمل بالآيات: أولا سل الله أن يرزقك العلم والتفقه في الدين، واحرص على الابتعاد عن كل شيء محرم وعن أكل الحرام لتكون على بينة من ربك. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. ولذلك الإنسان يقرأ القرآن لأجل أن يتعرف على أمور الدين، لأجل أن يعمل بها. ثانيا، راجع مشروعاتك في الحياة، هل ستنتفع بها في الآخرة؟ وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذن العمل هو عمل الآخرة، والإنسان حينما يريد الآخرة يستطيع أن يجعل جميع أعماله الدنيوية إذا أحسن النية وأحسن العمل تكون سجلا للدار الآخرة، لما يبتغي الإنسان حتى في المباحات الثواب. ثالثا، إذا خرجت من بيتك فقل: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم وأجهل أو يجهل علي. ويقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. فالإنسان يعلم أن الله شاهد مطلع عليه، وأن ثمة شهود يشهدون عليه، وربنا قال ألا لعنة الله على الظالمين، واللعن هو الطرد من رحمة الله، فيحذر الإنسان من الأمور التي تطرده من رحمة الله، ويسعى الإنسان لأجل استدرار رحمة الله تعالى. التوجيهات: أولا، اعمل عملا صالحا يشهد لك به الأشهاد يوم القيامة. ثانيا، إياك والخوض في الشريعة بدون علم، فإنه يصل حد الكذب على الله. فالإنسان يحذر الخوض بغير علم، ويحذر الإنسان التقول على الله، ويحذر الإنسان تكذيب العلم الشرعي. ثالثا، اتقي ظلم نفسك بالمعاصي أو ظلم غيرك بإضلالهم. لما ربنا قال ألا لعنة الله على الظالمين، فالإنسان لا يظلم نفسه ولا يظلم غيره، لأن الظلم سبب للعن والطرد من رحمة الله. نسأل الله أن يجنبنا كل شر، وأن يفتح لنا ولكم كل خير. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.